لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني لابد من غفلة، ساعة مع الله وساعة مع نفسك وساعة مع مالك وهكذا. ولا وإذا ألم الإنسان بشيء من ذلك فالله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الأمور التي يلم بها الإنسان فترة بعد فترة، هذه أمور لا بد منها. والإنسان لو لم يذنب ما ظهرت آثار صفات الله جل وعلا وأسمائه الغفور الرحيم التواب الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها جل وعلا. وإنما المطلوب أنه لا يسترسل مع نفسه ولا يترك قلبه مع الشيطان، يكون حارس دائما، عنده حراسة وعنده جهاد. أما كون الشيطان ينال منه شيء فهذا شيء لا بد منه، شيء لا بد منه، ولكن ربما تصح الأجساد بالعلل، ربما يكون هذا الذي نال منه الشيطان أحسن مما لو لم ينال منه الشيطان شيء، فإنه يعود على نفسه باللوم ويستغفر ربه ويتوب ويرجع إلى الله، فيحصل له من الخير الكثير الذي يناله المستغفرون والتوابون. والله جل وعلا يحب التوابين، يحب العبد الذي يتوب، كلما أذنب تاب، غير أن التوبة يجب أن تكون صادقة، توبة صادقة، توبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فمن تاب فإن الله يحبه، إن الله يحب التوابين. وإذا أحب الله جل وعلا عبده لا يمكن الشيطان من الاستيلاء عليه، ولكن كونه ينال منه شيء هذا لا ينافي المحبة ولا ينافي الإيمان، بل كل بني آدم خطاء، كلهم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لأنه هو الغفور الرحيم جل وعلا، لا بد أن يكون هناك من يذنب حتى يغفر الله له. إلا أن إنه يخبرنا جل وعلا الإنسان المؤمن يجب أن يكون بين مخافتين، بين الرجاء وبين الخوف، يرجو رحمة ربه ومغفرته ويخاف من ذنوبه، كما قال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد أن يكون الإنسان مراقبا لذنبه، مراقبا خائفا من استيلاء الشيطان يطرده، ويكون راغبا بما عند الله، محسنا الظن بالله جل وعلا، فإنه تعالى يعفو عن الكثير ويثيب على القليل، كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير تعالى وتقدس. يقول تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، ذو الطول، فهو يتطول جل وعلا ويتفضل على خلقه بما لا تناله أعمالهم، غير أن المجاهدة لا بد منها، لا بد أن يجاهد الإنسان، فهذه دار المجاهدة ودار المكابدة ودار المحاربة. فلا يستسلم الإنسان لنفسه وللشيطان يستولي عليه. والقلب هو المهم، هو الذي يغزوه الشيطان كثيرا، فينبغي حراسته. وإذا حرس المؤمن قلبه في الصلاة وفي إيمانه أن ينال منه الشيطان شيء، فالفلتات والأمور التي تختلس منه هذه على سبيل المغفرة. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، ولينزله على القلوب، فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله، وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا. فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه. وقلب قد امتلأ من جلاء الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة، وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي شيء يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء سواي. وهذا معنى الأثر الآخر: ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، ووسعني قلب عبد المؤمن. معنى هذا المعرفة، ولا يجوز الاعتماد على مثل ما يذكر وهب بن منبه في الكتب السالفة، ولا جعله أصل أو إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وإنما يجب أن نستغني بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وحديثه التي يرويها لنا الثقات عنه صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يخبرنا أنه مستو على عرشه وأنه فوق كل شيء، ولكن كون القلب يكون محلا لمعرفة الله والإيمان به، نعم هذا صحيح، أما كونه يكون محلا للرب يحل فيه فيتعالى ويتقدس، هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فالسماوات كلها والأراضين كلها يضعها في يده جل وعلا، يضعها في كفه وتكون صغيرة حقيرة كأنها ذرة نسبة إليه تعالى وتقدس. كيف يتصور أن شيء من المخلوقات تحوي الرب تعالى وتقدس؟ وإنما المقصود أن الإنسان يحرص على مطاردة الشيطان والاحتراز منه، والشيطان يهرب من ذكر الله جل وعلا، والشيطان اسم جنس الجن، من تمرد منهم فهو شيطان. والقلوب كما ذكر من القلوب من لها شبه الشهب التي ترجم الشياطين، ما يستطيعون يقربونها. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب يقول: والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غيره، يقول يفر منك الشيطان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يوما يصلي في المسجد صلاة تطوع، فجاء شيطان معه شهاب يريد أن يقطع عليه صلاته، فأمسكه صلوات الله وسلامه عليه بيده حتى سال لعابه على يده، كاد يموت. يقول فهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أو لا أهل المدينة صبيان أهل المدينة يلعبون به، فذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. ما يستطيع أن يقرب المصطفين من عباد الله جل وعلا، ولو قرب لا أحرق، وإنما يغير على الضعفاء أمثالنا، يغير عليهم ويدرك بعض مراداته، وقد يدرك مراده كله، ولكن مراده كله أن يستولي على الإنسان، يستولي عليه نهائيا. المقصود كما نكرر نقول لا بد من المحاربة، لا بد من المجاهدة، فأنت في جهادك تتحصل على الفضل والأجر وتطرد عدوك وتستولي عليه، تظفر به بالمجاهدة، تظفر بالعدو، ولذة الظفر تساوي شيء كثير. ثم وراء ذلك الأجر الذي ينالك من مجاهدتك من الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل. حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. هذه بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قد يقول مثل القائل كيف الصلاة تقول وكيف يكون لها نور وكيف يكون لها برهان؟ هذه أمور أخبرنا بها، وإن كنا في الواقع لا ندرك ذلك على الوجه الذي يكون عليه، ولكن لا بد من التصديق إذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الدرس الماضي أن ذكرنا أن الأسماع والأبصار والجلود والأيدي والأرجل أنها تتكلم وتنطق، وهذا كلام حقيقي يسمع منها ويكون عندها، ولو لم يكن شيء نعقله من ذلك من لسان أو لهات أو ما يلزم، فالذي جل وعلا خلقها ينطقها، والنصوص في هذا كثيرة جدا كلها لا يجوز أن يقف الإنسان عندها ويقول هذه ما لها عقل أو ما لها جوارح تتكلم بها. فكل شيء أمره الله جل وعلا بالكلام يتكلم، والله جل وعلا قدرته ما لها حدود يجوز أنها تحد للشيء الذي يعتاده الإنسان، فهي تتكلم كيف يشاء الله جل وعلا، وأمور الآخرة والأعمال تأتي شواهد، كلها تأتي شاهدات على أصحابها، حتى في القبر أول ما يدفن الإنسان تأتيه أعماله، تأتيه بصور يشاهدها وتخاطبه، حتى إنه جاء في حديث أن الرجل إذا قبر في ولى عنه أصحابه وأتاه السؤال سائلان، فإنه لا بد لكل مقبور أن يسأل عن ثلاث مسائل، كل مقبور وقالوا له من ربك وما دينك وما هذا الذي بعث فيكم، فهذا لا بد منه، إن كان موقنا صادقا يجيب الجواب الصحيح، يقول ربي الله جل وعلا والذي أعبده وديني الإسلام الذي جاء به رسول الهدى وهذا هو رسول الله، يقال وهو ما يدريك عن هذه الأمور، تقول هكذا يعني لا بد أن يكون عنده يقين، عنده دليل، وإلا ما يكفي، يقول قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه واتبعته صدقت ذلك، عند ذلك قول السائل قد علمت يعني علمت أنك مؤمن وأنك مصدق، أما إن كان خلاف ذلك فإنه يتلعثم ولا يستطيع الجواب، ولكن بعد هذا كله يأتيه آت بصورة شاب عليه لباس حسن وثياب طيبة الرائحة وجميلة وطلعة تفرح، فيقول له أبشر أبشر أبشر باليوم الذي يسرك، فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيلازمه يجلس معه ويؤنسه في قبره، أما إن كان بخلاف ذلك فإنه يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب قبيح المنظر قبيح الرائحة، فيقول له أبشر بما يسوءك أبشر بالشر والعذاب، فيقول ومن أنت؟ وجهك ما يأتي بخير، فيقول أنا عملك الذي قدمت، ولازمه، فالعمل نفسه يجعله الله جل وعلا بصورة إما مخيفة وإما مفرحة، ولهذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن الإنسان إذا مات تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فأهله وماله يوصلونه المقبرة فقط، يورونه بالتراب يدفنونه فقط ثم يرجعون، أما العمل فهو الذي يبقى معه، فالكلام الذي تتكلم به الصلاة وغيرها هو على ظاهري حقيقي يسمع، ولكن نحن لا نسمع، إذا تخاطب صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني أو تقول حفظك الله كما حفظتني، ولكن صاحبها لا يدري عن ذلك شيء، لا يسمع ذلك، وإنما هذا على وفق ما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كل الإيمان كل الأخبار التي يخبر بها صلوات الله وسلامه عليه التي تقتضي الإيمان وتقتضي تصديقه أكثرها من هذا القبيل، والقليل منها الشيء الذي يكون مدركا بالعقل والمشاهدة، أما أكثرها فهو غير مدرك بالعقل وإنما يدرك بالوحي. نعم. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تخفى قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه، مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، أحبها ورضيها وقبلها. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها، فهذا قبوله لهذا العمل إتابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإتابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون. وهذا كله ما يقتضي أن الله جل وعلا لا يعلم العمل حيث يقع ووقتما يكون العامل يمارس ذلك، الله علام بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، ويعرف ماذا في قلوب الناس وما البواعث التي بعثتهم على العمل ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. ولكن مثل ما مضى أنه يحب العذر جل وعلا، يحب إقامة الحجة، فجعل رسلا كراما يراقبون العبد ويكتبون أعماله ويسجلونها ويحضرونها بين يدي الله، وإذا أحضرت فهي موافقة لعلمه، بل يعلم شيئا لا تعلمه الملائكة الذين يسجلون، يعلم من الأعمال التي في القلوب أشياء لا تعرف عنها الملائكة شيء ولا تكتبها. ولهذا جاء في الآثار أنه يؤتى بأعمال في صحائف ظاهرها صالحة وهي لله، ثم يأمر الله جل وعلا بأصحابها إلى النار، تقول الملائكة: يا رب، هذا عمل عملا لك. يقول: ليس كذلك، قلبه منطو على خلاف ما أردت، فهو عمل لأمور أخرى في قلبه، وإن كان ظاهرها أنها لله، وإنما الملائكة الذين وكلهم الله جل وعلا يكتبون الشيء الذي يدركونه ويشاهدونه، والعمل الصالح له موازين وأقيسة يدركونها ويعرفونها. وقد مثلا إذا كان الإنسان أمام الناس ويشاهد حسن أعماله وصار لها صورة غير صورتها التي تكون إذا كان خاليا بينه وبين الله جل وعلا، وهذا لا يخفى على الملائكة، هذه لا تخفى على الملائكة. أما كونه جاءت الآثار، جاء الحديث بأن الله جل وعلا يقول الملائكة: إذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا عملها فاكتبوها بعشر أمثالها، وإذا هم بالسيئة فلا تكتبوها شيء، فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة. فالمقصود بالهم هذا عمل القلب الذي يدرك، تدركه الملائكة، لأن أعمال القلوب التي تظهر وتنبعث الجوارح من أثارها مدركة، ومن ذلك الخوف والخشية والإنابة والحب والكراهية وما أشبه ذلك. لكن وراء هذا شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فكون الملائكة يأتون بهذه الأعمال ويضعونها بين يدي الله جل وعلا ليس معنى ذلك أنه هناك شيء يخفى على الله تعالى وتقدس، ولكن هذه وظيفتهم، كلفوا بهذا لحفظ العمل وللشهادة، يشهدوا. من تمام عدل الله جل وعلا أنه لا يأخذ الناس بعلمه الذي يعلمه، لا بد أن تقوم الشهود عليهم، هذا من تمام العدل حتى يعذروا إلى أنفسهم، وإلا فله أن يأخذ بعلمه جل وعلا، له أن يعاقب ويثيب على ما يعلمه من قلب الإنسان. وقد جاء قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إيه الملائكة التي تسجله؟ الله جل وعلا الذي يحاسب به. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولما نزلت هذه الآية اشتد الأمر على الصحابة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، وقد نزل عليك آية لا نطيقها. الله جل وعلا يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله جل وعلا ذلك استجابة لهم. والمقصود أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فجعل الملائكة تسجل وترفع الأعمال وتحفظها وتشهد عليها لتمام عدله وكمال إعذاره عن الناس، لأجل ذلك فقط وليس لأجل أنه يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص المفرط، المفرط غير المفرط. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. هذا الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تقر عينه بها بهذه الصفة، وهذا مقام المحسنين. المحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، كأنه يشاهده، كأنه بين يديه. معلوم أنه إذا قام العبد وهو يشاهد ربه، يشاهده بعينيه، أنه ما يدخر شيء من الإحسان، إحسان العمل. ولا يمكن أن تشتغل أركانه بشيء خارج الصلاة، يعني أيديه وعيونه وفكره وغير ذلك، لابد أن يكون يقصد رضا ربه بكل ما يستطيع، وقد جمع قلبه وجسده كله على ربه جل وعلا. فهذا ما بعده مقام، هذا هو النهاية والذي وصل إلى الغاية، الذي يعبد الله كأنه يراه. ومقام الإحسان درجتين، الدرجة هذه هي الغاية، والدرجة التي قبلها أيضا كونه جاء بالصلاة على الوجه المرضي ولم يفوت منها شيء، فهذا الذي حمله على ذلك علمه بأن الله يراه وأنه يشاهده، فيستحي من ربه أن يشتغل في غير صلاته، ولكن هذا مقامه أقل من مقام الذي بعده. وكلاهما قام مقام الإحسان، غير أن الإحسان يكون على درجتين، درجة يستشعر المحسن العامل بأن الله يراه، يستشعر بقلبه ويعلم ذلك علما يقينيا، فيستحي من ربه أن ينظر إليه وهو منصرف القلب أو يشتغل في غير طاعته. أما المقام الذي هو أعلى من هذا فهو أن يقوم كأنه يشاهد ربه، كأن ربه بعينيه يشاهده وينظر إليه وقد انطرح بين يديه، فهذا هو الغاية. أما الذي قبله الذي اشتغل قلبه بالمجاهدة ودفع الوساوس والخطرات وأقام الصلاة حسب ما أمر بهذه المدافعة، فهو مؤمن مجاهد، مؤمن مجاهد، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويؤدي الواجب عليه، فهذا صلاته مقبولة وهو مثاب. أما الذي قبله الذي يجاهد ولكنه يفوته أشياء كثيرة، مرة يغلبه الشيطان والوسوسة ومرة يتغلب عليه، فهذا محاسب، يحاسب على هذه الأعمال وعلى حسب ما يتحصل عليه. أما الذي قبله فهو معاقب، الأول الذي ذكره هذا مفرط يعاقبه الله جل وعلا على أعماله. فهذه الحالات الخمس، الأول يكون معاقبا، والثاني يكون محاسبا، والثالث يكون مجزيا بالثواب الجزيل، أما الرابع فإنه يعطى أجره بغير حساب، وأما الخامس فهو الذي اصطفى الله جل وعلا عمله لنفسه، فهذا لا تعلم نفس ما ادخر له من قرة عين، فهو الغاية الذي وصل إلى النهاية. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا. هذا يكفي عنه الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة هنا القراءة، قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله جل وعلا فوض إلي عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا كان من أصحاب المقام الرابع والخامس فإنه يستشعر هذا الخطاب الكريم، بل كأنه يسمعه، كأنه يسمعه من ربه جل وعلا. إذا قال الحمد لله كأنه يسمع ربه جل وعلا يقول له حمدني عبدي، وأي شرف فوق أن يقول الله جل وعلا لعبده عبدي فعل كذا عبدي فيضيفه إلى نفسه، هذا أعظم شرف وأعظم فخر يتحصل عليه. وهكذا بقية الخطابات إلى آخره، ثم كلما ذكر شيئا من الصلاة فهو بمسمع الله جل وعلا وتصرفاته بمرأة من الله، وهو كذلك كأنه يشاهد ربه ويسجد بين يديه شاهد ربه، فيؤدي العمل على هذه المثابة. فإذا انصرف من الصلاة كأنه خرج من أمر ما يود أن يتركه، بل يحب أن يبقى. لما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد الغزوات وكان قد أوقع في العدو ما يكرهه العدو، فبات ليلة في الطريق ليلة، فقال لأصحابه من يكلؤنا، يعني وهذه السنة أنه يجعل حراسة من يحرس خوفا أن يأتي العدو، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. وقال والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده، فهو كافيه ولكن مع ذلك يعمل الأسباب. فانتدب رجلان، واحد من الأنصار والآخر من المهاجرين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في شعب معين، قال انظروا إلى هذا الشعب فكونوا فيه لئلا يأتي العدو منه. فقال المهاجر الأنصاري إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره أو أكفيك أوله وتكفيني آخره، فقال بل أكفيك أول الليل. فرقد المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو، فلما رأى المصلي صوب إليه سهمه فضربه، وكان يقرأ في سورة، فنزع السهم واستمر في قراءته، فصوب إليه سهما آخر فضربه، فنزعه واستمر في قراءته، فصوب إليه ثالث فضربه، عند ذلك أيقظ صاحبه. لما استيقظ وإذا دماؤه تسيل فقال سبحان الله لماذا ما أقلتني أول الأمر، قال كنت في آيات كرهت أن أقطعها، والله لولا أني خفت على المسلمين ما أيقظتك ولا قطعت هذه الآيات حتى تنقطع نفسي. هكذا يكونون، يعني في لذيذ الخطاب وفي مخاطبة الله جل وعلا ينسى الألم، ينسى الآلام التي تؤلم سهام تضربه وتسيل الدماء وهو في خطاب الله جل وعلا ومناجاته في لذة ذلك ينسى هذه الأمور. والآخر قائم يصلي فيأتي اللص ويأخذ رداءه من فوق كتفه ولا يشعر لا يدري، فلما انتهى من الصلاة فقد ذلك، فقيل له جاء لص وأخذه وأنت تصلي ما شعر، لأنه مستغرق قلبه مع الله جل وعلا. والآخر يسقط الحائط بجواره ولا يشعر به بسقوط الحائط، لأن قلبه حاضر بين يدي الله. عروة بن الزبير رضي الله عنه لما أصابته الآكلة، والآكلة هي السرطان الذي يعرف الآن السرطان، صاب رجله فقيل له لا بد من بترها، لا بد من قطعها وإلا تسري لسائر الجسد كما هو معروف. ثم قيل له تعطى بنج حتى ما تحس بالألم، فقال أكره أن يغيب قلبي ساعة عن ذكر الله جل وعلا، ولكن إذا قمت في الصلاة فافعلوا ما شئتم. فقام يصلي فقطعوا رجله وهو لا يشعر يصلي، هكذا كانت حالتهم. فهؤلاء كان أحدهم إذا قام للصلاة يتيقن، بل كأنه ينظر إلى ربه جل وعلا فينسى كل شيء حوله. أحد السلف كان أهله إذا دخل عليهم في البيت سكتوا، يتكلمون الكلام الذي فيه الضجيج وفيه، فإذا قام يصلي تحدثوا بما يشاءون ولا يسمعون وهم عنده، لأنه يشتغل بربه جل وعلا ولا يدري ماذا يقولون. فهؤلاء القلوب هؤلاء قلوبهم تكون مشغولة بربهم جل وعلا ولا تلتفت إلى غير ذلك. أما إذا كان الإنسان قلبه متعلقا بغير الله دنيا وبغيرها فهذا بحسب تعلق القلب، قد يكون التعلق شديد فلا يستحضر شيئا وإنما يكون الحاضر بدنه، وأما قلبه فهو يشتغل إما بالبيع والشراء وإما بتصريف أمور دنياه وإما بما يزاوله من الأعمال وإما بقول فلان وفلان أو بغير ذلك، أمور كثيرة جدا. فتجده إذا قام في الصلاة ما يدري ماذا قال ولا يدري ماذا قرأ الإمام ولا يدري كم ركعة صلى، وإنما قد يستبطي. ولهذا تجد كثيرا من الناس يشتكي الإمام يقول هذا يطيل الصلاة، مع أن اليوم كثيرا من الأئمة يشكون على الناس بالسرعة ما هو بالإطالة. الإنسان الذي ما عنده نشاط يشك عليه متابعتهم لسرعتهم، قد يكون إنسان نشيط قوي حتى يستطيع المتابعة وإلا صار شاك عليه. ومع ذلك بعض الناس يشتكي يقول هذه الصلاة طويلة، ويحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن وراءه المريض وذو الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، ويعرضون عن هديه صلوات الله وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة إذا أقيمت الصلاة صلاة الظهر يخرج أحدنا إلى البقيع ويقضي حاجته ويأتي ويتوضأ ثم يدرك الركعة الأولى. وكان يطيل الركعة الثانية إطالتها أقل من الأولى، وهكذا. وكان يقرأ أحيانا في المغرب بالمرسلات وأحيانا بالطور صلاة المغرب، ومرة قرأ صلاة المغرب سورة الأعراف كاملة. ما لو قرأ فيها اليوم إنسان ماذا يكون؟ إنسان قرأ في صلاة سورة الأعراف ماذا يكون؟ أظنه إذا سلم ما يبقى خلفه إلا قليل صرف الناس. فالمقصود نعم صحيح أنه لما صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه وشرع بسورة البقرة وكان خلفه رجل يعمل عنده أعمال، يعني يذهب يسقي على نخله، فترك الصلاة انصرف وصلى وحده وذهب لعمله، فأخبر معاذ قيل فلان عمل كذا وكذا، فقال هذا منافق، فذهب واشتكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال أفتان أنت؟ إذا أمنت الناس فخفف، صلي بالسماء ذات البروج، السماء والطارق، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، وذكر هذه الشمس وضحاها، ذكر له هذه السور، لأن وراك المريض وراك ذو الحاجة. فنعم، ولكن ما هو معنى هذا أنه يخل بالصلاة ينقر الركوع والسجود؟ يعني ما يستطيع الإنسان تمكن من التسبيح، التسبيح الذي يكون بطمأنينة مرتين أو ثلاث، ما يستطيع. الله مرة واحدة إذا أيضا بعضها ما يكون إمام ساجد، يعني هذا أكثر صلاة الأئمة، وذلك لأن الصلاة أصبحت القيمة لها ليست مهمة كما ينبغي، وهي في الواقع هي ثمرة، هي رأس مال المسلم الصلاة، والذي لا يهتم لصلاته فلا بد أن يكون في أمور دينه الأخرى أقل اهتمام من الصلاة. الصلاة لها قدر عظيم، يجب أن تعظم، يعظم قدر الصلاة، ويجب أن يكون لدى المسلم فيها يعني تمسك وقدر عظيم. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة. الله جل وعلا يقول ويل للمطففين، والذي يطفف صلاته هو داخل في هذا، ينقص منها، ينقص من قراءتها وركوعها وسجودها. فلا بد أن يهتم الإنسان بصلاته، كن هي أغلى عليه من الدنيا كلها، جميع الدنيا أغلى عليه منها، ويهتم بها أكثر من غيرها. ومن أعظم الاهتمام بها الاهتمام بشروطها مثل الطهارة وستر العورة، وكذلك الاهتمام بأركانها من القيام والقراءة والركوع والسجود، والاهتمام بالشروط، الشروط سواء التي ذكرت أو الشروط التي هي حضور القلب وخشوعه ومجاهدة الشيطان الموسوس الذي يوسوس، مجاهدة النفس، هذا من أهم ما ينبغي أن الإنسان يهتم به، لعله يكون محسوبا له أكثر صلاته أو كلها، حتى تحصل على الأجر العظيم. وفي الحديث أن أول ما يحاسب عليه الإنسان صلاته، أول ما يحاسب الإنسان على أعماله من صلاته، فإن صلحت نظر بسائر عمله، وإلا قيل فهو لما سواها أضيع، لما سواها أضيع. فجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم فيه كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصي بها صلوات الله وسلامه عليه، هذه وصيته وصيته لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين المشفق عليهم، الذي رحمته صلوات الله وسلامه عليه المؤمنين عظيمة، في المؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة، ما يترك الإنسان إذا صلى يترك نفسه وقلبه يعوم يفكر بكل شيء، لا، يحبسه على تأمل ماذا يفعل وماذا يقول. من الأمور التي تعين الإنسان على ذلك أنه يضع يديه على صدره ثم ينظر إلى يديه، ما ينظر أمام الناس أمامه في المصلين وغيرهم حتى ما يشتغل، وإذا جلس ينظر إلى أصبعه الذي يوحد الله به، يعني يقصر نظره حتى لا يكون النظر يكون داعيا للقلب بأن يفكر بما ينظر. المقصود أنه يجتهد، عليه أن يجتهد، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في حضور القلب وطرد الوساوس، والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في إبطال صلاته، وإن لم يدرك إبطالها حرص على إبطال شيء من أركانها أو من شروطها، فإن لم يدرك ذلك حرص على أنه ينقصه من أجرها، فيأتيه بالوساوس ويأتيه بالأمور التي يذكره بها فيه ويقول اذكر كذا وأذكر كذا. لكن المؤمن يجاهد نفسه. أحد المؤمنين لما قرب الوقت توضأ في بيته، في أثناء خروجه من بيته قاصدا للصلاة جاءه رجل له عنده فلوس فقال خذ حقك، فزجره وقال ما هو الآن ما تأتيني بحقي، الآن أنا قصد ربي تعها بعد وقت. فهذا الذي يهتم للصلاة مثل هذا، تأتيه مثلا النقود الفلوس وهو في طريقه إلى المسجد ويأبى أن يأخذها، وينتهر الذي أتاه بها، يقول ما تأتيني في هذا الوقت، في غير هذا الوقت. فمثل هذا هو الذي يهتم لصلاته، واقع يكون لها قيمة، لها وقع عظيم عنده اهتم بها. هؤلاء الذين يقول الله جل وعلا فيهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا سمع منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وإن كانت الفلوس بيده تركها وأجاب منادي ربه جل وعلا. والمقصود أن هذه الحياة حياة جهاد وكفاح، وهكذا يمتحن الناس بالجهاد، مجاهدة الأنفس ومجاهدة الشيطان، والصلاة محل مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. الشيطان حريص على الإنسان أن يبطل صلاته فيجاهده، لا يقول أنا كثير الوساوس، أنا كثير التفكير، إذا كنت كثير التفكير والوساوس جاهد ليكن